الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله في باب الغسل: وإن انتقل المني، تفضل، ولم يخرج. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. طيب، كيف يعني انتقل المني ولم يخرج؟ انتقل يقصد أنه يعني شعر بانتقاله داخل الجسد لكنه لم يخرج خارج الجسد، كان يكون مثلا يعني ربط عضوه أو منع خروج الماء من العضو. فالآن العبرة بالنسبة لخروج المني، هل العبرة بخروجه من الجسد بدفق ولذة، أم العبرة بأن ينتقل داخله، يشعر بتحرك المني خروج اللثة وكذا، خلاص يشعر أن يعني حالة الخروج حصلت، إلا أنه لم يخرج خارج الذكر، كان يكون مثل ربط ذكره أو قبض عليه فمنع الماء من الخروج. المصنف يقول: وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. طبعا هذا من المفردات، من مفردات الإمام أحمد، اكتب عندها: وعنه لا يجب الغسل. وعنه يعني على الإمام أحمد لا يجب الغسل، واختارها الموفق والشارح. طيب، ليش يقول المصنف وهو المذهب طبعا، لماذا يقول إذا انتقل ولم يخرج اغتسل له؟ اقرأ الآن يا شيخ. لأن الماء قد باعد محله. الماء باعد محله متى؟ هذا إذا انتقل، يعني أحس بتحوله، بتحرك المني، بحصول الشهوة. أيوه. فصدق عليه اسم الجنب. باع الماء، أي المني يقصد، باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. نعم. ويحصل به البلوغ، يعني هذا الانتقال يحصل به البلوغ، هو حكم النزول. طيب، يحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، كخروجه يعني. طيب، فإن خرج المني بعده، أي بعد غسله لانتقاله، معناه انتقل ولم يخرج فاغتسل لهذا الانتقال، هل بعد ذلك لو خرج الماء، خرج المني من العضو، هل يعيد الاغتسال؟ الجواب: لا، ما يعيد الاغتسال. فإن خرج بعده، أي بعد اغتساله أو بعد غسله لانتقاله، لم يعد الغسل، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. انتهى من إيش؟ من الموجب الأول، انتقل إلى الموجب الثاني. نعم. والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي. نعم، وإن لم ينزل. إذا تغييب الحشفة الأصلية، والحشفة قلنا هي رأس الذكر، أو قدر ذلك إذا فقدت، لو كان مقطوع العضو فيصير مقدار هذه الحشفة، وإن لم ينزل. إذن مجرد التغييب موجب للغسل، والإنزال موجب للغسل، وقد يجتمعان وقد ينفردان، صح ولا لا؟ خلاص، تفضل. طيب، تغييب الحشفة الأصلية فين؟ في فرج أصلي، يعني مش فرج زائد كالخنثى المشكل، قبلا كان أو دبرا. طبعا دبر ما يجوز، لكن الكلام الآن عن أنه لو حصل هذا الذي لا يجوز، هل يوجب الغسل أو لا؟ ولا هو ما يجوز؟ طيب، قال: وإن لم يجد حرارة، انتبهوا للمسائل الجاية، فإن أولج الخنثى المشكل، ضعوا رقم واحد عند الخنثى المشكل، حشفته في فرج أصلي ولم ينزل. الآن أنتوا جاوبوا، أولج في فرج أصلي ولم ينزل، هذا خنثى مشكل، عليه غسل ولا لا؟ أولج، ما عليه. ليش ما عليه؟ أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي. إحنا شرطنا الآن إن الاثنين يكون أصلي، أصلي مع أصلي، ولم ينزل. الصورة الثانية: أو أولج غير الخنثى، هذا اثنين ذكره الأصلي يعني، في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل. واضح المسألة؟ لازم يكون أصلي مع أصلي. قال: إن لم ينزل، لكن لو حصل إنزال سيجب بالإنزال ولا يجب بغيره. طيب، أكمل يا شيخ. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج. هذه مس الختان الختان ثلاثة من غير إيلاج. تفضل. ولا بإيلاجه بعض الحشفة. مكتوب إيش؟ ها؟ إن لم ينزل. ما في فرق، ما في فرق. إيش نسختك؟ ورينا النسخة. أرفع كتابك، أرفع كتابك نشوفه يا شيخ. نبغى خلاص. طيب، يعني إلا إذا أنزل فإنه يجب، خلاص ما في فرق. إن لم ينزل إلا ينزل، صح كلام. جزاك الله خير التنبيه، لكن ما في فرق من حيث المعنى، ما في فرق. تفضل. الصورة ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج. مس ختان الرجل ختان المرأة. فين ختان الرجل؟ يعني اللي هو الحشفة. مس ختان المرأة لكن ما حصل إيلاج، يقول إيش؟ لا غسل. الصورة الرابعة ولا بإيلاج بعض الحشفة. لو أولج جزءا من الحشفة ولم يولج الحشفة كاملة، لا غسل. طيب، قال ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت. إيش كمان؟ رقموا هذه المسائل. ولو كان الفرج من بهيمة واحد أو ميت اثنين أو نائم ثلاثة أو مجنون أربعة أو صغير خمسة، يجامع مثله. من هو اللي يجامع مثله؟ قلنا ابن كم سنة هذا؟ ابن عشر وبنت تسع. طيب أكمل. وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. ذكر نائم أو صغير ونحوه. نعم، معنى أنه يجب، يعني فهمتوا؟ طيب أكمل. والثالث، إذن اسمعوا معي. ولو كان الفرج من بهيمة وكذا، هذا يعتبر يعني فيه غسل ولا ما فيه؟ فيه غسل، لكن اللي قبل لمن يكون ولا إذا غسل ولا إذا مس الختان الختان ولا إيلاج بعض، هذا ما فيه غسل. لكن قال ولو كان الفرج، هذا عائد لما سبق، عائد ليش؟ تغيب حاشفة أصلية. ولو كان، وطبعا لو من حروف الخلاف، معنى إشارة أنه فيه خلاف في مسألة البهيمة والميت. طيب، قال وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحو ذلك، يعني عليها الغسل. إذن هذه الستة الأخيرة فيها الغسل. انتقل إلى الثالث، إسلام كافر أصليا كان، يعني الكافر أو مرتد، ولو مميزا إذن يجب عليه الغسل. ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يعني ما يوجب الغسل. إذن إسلام الكافر بحد ذاته هذا موجب للغسل، مش لأنه جنب كان أو لأنه فعل ما يوجب الجنابة أو ما يوجب الغسل في فترة كفره، لا، لمجرد إسلامه. طيب ما الدليل على ذلك؟ اقرأ يا شيخ ريحنا. لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم. ويستحب له إلقاء شعره. أي شعر؟ اكتبوا عندها شعر الرأس والعانة والإبط. طبعا الرأس المقصود للرجل بس، يعني اكتبوا شعر الرأس من الرجل أو العانة أو والعانة والإبط مطلقة من الاثنين. أكمل يا شيخ. طبعا لحديث إيش؟ قال ألق عنك شعر الكفر واختتن، وفيه مقال. قال أحمد ويغسل ثيابه. أكتب عندها استحبابا، ما يجب عليه غسل ثيابه لكن يستحب له، لأن ثياب هذا الكافر لأسلم طاهرة ولا ما هي طاهرة؟ مر معنا هذا الكلام. طيب ما رأيكم لو وليت عوراتهم؟ طاهرة. الرابع موت، الموت يوجب الغسل. طيب سؤال، ما سبق يوجب الغسل ويوجب الوضوء ولا لا؟ كل ما أوجب غسلا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء إلا الموت. فالموت هنا يجب له الغسل لك لا يجب الوضوء. أكمل يا شيخ. والرابع فين تقرأ؟ قل لي فين. أيوة، يعني لا يشترط في إسلام الكافر أن يكون بالغا، لو كان طفل مميز أسلم فيجب عليه الاغتسال. طيب جزاك الله خير على السؤال، اقرأ يا شيخ الرابع. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. إذا رقموا شهيد المعركة واحد لا يغسل، ومقتول المقتول ظلما، ومقتول ظلما لا يغسل. طيب أكمل الخامس. والخامس حيض، والسادس نفاس. طيب أكمل. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، يعني بالحيض والنفاس، قاله في المغني. نعم. فيجب بالخروج، يعني يجب الغسل بخروج الدم، لكن لو اغتسلت عند خروج الدم ما صح. أكمل. والانقطاع شرط. اكتبوا لصحة الغسل، والانقطاع يعني انقطاع الدم هو شرط لصحة الغسل، يعني الذي أوجب الغسل في الحيض والنفاس هو خروج الدم، لكن لا تغتسل حتى ينقطع الدم لأن انقطاعه شرط. أكمل. كولادة لا. نعم. ولادة عارية عن دم. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها. إذن خروج دم الحيض ودم النفاس، إذن الغسل بالنسبة للنفاس بسبب خروج الولد ولا بسبب خروج الدم اللي مع الولد؟ الدم مع الولد. طيب نزل الولد من غير دم ما في غسل. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، والولد طاهر. طبعا في الولادة العارية عن الدم، لكن لو كان في دم والولد تلوث بشيء من الدم يصير الولد نجس ولا طاهر متنجس؟ متنجس، يغسله. طيب أكمل يا شيخ. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم. نعم. حرم عليه الصلاة. رقم المسائل. حرم عليه الصلاة واحد، والطواف اثنين، ومس المصحف ثلاثة. هذه تحرم عليه بماذا؟ بموجبات الغسل ولا بموجبات الوضوء ونواقض الوضوء؟ هذه نواقض الوضوء. طيب موجبات الغسل تزيد أشياء، فإذا نذكر نواقض الوضوء يعني ما تمنعه نواقض الوضوء وما يزيده موجبات الغسل. أكمل. وقراءة القرآن أربعة. وقراءة القرآن أربعة. الآن قراءة القرآن سيفصل فيها المصنف تفصيلا يعني متوسطا. أكمل. وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة، وله قول. إذا المقصود آية لا بعض آية، بعض الآية ما يمنع منها. قال انتبهوا معي، أنا سأقرأ الآن معلش عشان ننتهي يعني نتجاوز هذه المنطقة لما فيها من منعطفات. قال وله قول، الآن ما يباح له، انتبهوا، هذا اللي عليه الغسل، قلنا ما يقرأ القرآن لكن يجوز له أشياء. وله قول ما وافق قرآنا. أنا ودي ترقموا هذه الأشياء، بس هذا الترقيم الآن لا يختلط بالترقيم القديم اللي هو الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. معناه أنه تلك مثلا ضعوها بين مربعات، وهذه خلوها بأرقام صغيرة. وله ما وافق قرآنا واحد إن لم يقصده، أما إن قصد القرآن هذا فإنه يحرم، كالبسملة والحمدلة ونحوهما، كالذكر. وله تهجيه، تهجي القرآن، تهجي يعني يعد الحروف بأسمائها، ها يعد بأسمائها ألف لام حاء ميم دال، والتفكر فيه، له أن يتفكر فيه، وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، يعني له أن ينظر في المصحف لكن ما تظهر الحروف على لسانه. وقراءة بعض آية، له أن يقرأ بعض الآية ما لم تطل، لا تكون بعض الآية طويلة، يأتي يقرأ آية نصف آية المداينة. طيب ما لم تطل أو يحتل على قراءة تحرم. نعم، يعني لا ما لم تطل أو تكون حيلة يعني. قال ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، لكن يكره، اكتب عنده ويكره. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه، لأن الكافر أسوأ من الجنب، إذا كان الجنب يمنع فالكافر أولى. قال ويعبر المسجد. انتهينا الآن، انتهينا الآن من ما يتعلق بقراءة القرآن. إذن عرفنا في قراءة القرآن ستة مسائل، له ما يجوز له، يعني له أن يقرأ ما وافق القرآن إذا ما قصده، له التهجي، له التفكر، له تحريك شفتيه به بحيث ما تظهر الحروف، له قراءة بعض الآية ما لم تطل هذه الآية. طيب، له الذكر. طيب، بعد ذلك قال: ويعبر المسجد، أي يدخله، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة. ما معنى هذا الكلام؟ الآن من أحكام الجنب أنه يعبر المسجد لحاجة، صح ولا لا؟ أيوة. لكن المذهب كما قال الشارح، كما ذكر البهوتي، ماذا قال البهوتي عند قول لحاجة؟ قال: لحاجة وغيرها على الصحيح، كما مشى عليه في الإقناع. إذن المذهب في هذه المسألة أنه يعبر المسجد مطلقة، لحاجة ولغير حاجة، وكونه طريقا قصيرا حاجة، طريقا قصيرا حاجة، يعني يدخل المسجد يخرج من باب الثاني عشان لا يطول المشوار. لكن الإمام أحمد كره اتخاذه طريقا، وكره الإمام أحمد اتخاذه طريقا. إذن المذهب أنه يعبر المسجد مطلقة، له أن يعبر المسجد، لقوله: ولا جنبا إلا عابر السبيل، ما يشترط الحاجة. طيب، نكمل بعد الأذان. نعم. طيب، قال المصنف: إذن ويعبر المسجد أي يدخله لحاجة وغيرها، لحاجة وغير حاجة على الصحيح من المذهب، كما مشى عليه قال في الإقناع وقال في الإنصاف على الصحيح من المذهب، يعني العبور مطلقة. قال المصنف: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى العيد مسجد يعتبر، يأخذ حكم المسجد. لا مصلى الجنائز لا يأخذ حكم المسجد، لأن مصلى الجنائز يعني ما فيها صلاة، لأن صلاة الجنازة أصلا ليس فيها ركوع ولا سجود. طيب، قال: ولا يجوز أن يلبث، يعني الجنب ونحو الجنب فيه، أي في المسجد، من قال: ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء. إذا أراد أن يلبث في المسجد فيلزمه الوضوء، فإن توضأ جاز اللبث فيه، إن توضأ جاز اللبث فيه. طبعا هنا يعني فيه مسألة، الآن العبارة عامة، لكن هل هذا يشمل الحائض النفساء ولا لا؟ يعني هل الحائض النفساء تلبث في المسجد بالوضوء أم لا؟ نقول حائض النفساء قبل انقطاع الدم لا، لماذا؟ لخشية تلويثه، لكن بعد انقطاع الدم مثل الجنوب، فهمت؟ لها اللبث في المسجد بالوضوء. إذن فإن توضأ قال جاز اللبث فيه، ممكن نقول بجوارها، وكذا الحائض النفساء بعد انقطاع الدم. ويمنع منه، يعني المسجد، مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، مثل الحائض والنفساء. متى؟ قبل انقطاع الدم. طيب، ماذا قال المصنف بعده؟ ويباح به، أي بالمسجد، وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما، يعني بالوضوء وبالغسل يباح أن يتوضأ ويغتسل في المسجد. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. إذا كان الماء في المسجد، انتبهوا المسألة هذه فيها شيء من الغموض. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، واضح هذا؟ ليش هو الآن دخل؟ ها؟ دخل لوضوء. إذا كان الماء في المسجد جاز دخل لوضوء لغسل. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، يعني مقصوده هنا، ها؟ مقصوده إن إذا دخل يبغى يلبث، أما في الأول لا، دخل لكي يتوضأ فلا يتيمم، لكن إن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. طيب، وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. اكتبوا عند قوله بلا تيمم والتيمم أو لا، جاز بلا تيمم والتيمم أو لا. وأما الموفق، وطبعا تبعه الشارح ابن أبي عمر، يقول لا يجوز إلا بالتيمم، لا غير صحيح. إذن خلاصة المسألة ماذا؟ أنه لو احتاج إذا أراد أن يلبث في المسجد يتيمم، لكن إذا احتاج للبث فيه ما يحتاج للتيمم. فهمت المسألة؟ يعني إذا احتاج لا يتيمم. طيب، هم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد عبد قيس في المسجد وربط ثمامة ابن أثال في المسجد. طيب، إذا صار المسألة إيش؟ إذا احتاج للبث فيه لا يتيمم، وإن أراد اللبث من أجل الاغتسال، هو مو محتاج من غير احتياج، يعني لم يحتاج للبث فيه لكن بقي فيه للاغتسال، فإنه يتيمم. وأما إذا كان دخوله للوضوء والاغتسال بدون لبث فإنه لا يتيمم. طيب، قال: ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل. إذن اكتبوا رقم واحد، الآن نتكلم عن موجبات الغسل ولا المستحبات؟ مستحبات. اقرأ يا شيخ. ومن غسل ميتا، ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. طيب، أو أفاق من جنون لأمر أبي هريرة بذلك. طيب، أو أفاق من جنون أو إغماء بلا هذا حلم. هذا الثاني، إذا أفاق من جنون أو من إغماء بلا حلم. نعم، أي إنزال. نعم، سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه بلا وسلم بلا إنزال قال، لكن لو كان بإنزال، أفاق من جنون أو من إغماء لكن أنزل، أخبرهم الناس اللي كانوا عنده قالوا ترى أنت أنزلت في فترة الجنون أو فترة الإنزال، إيش يصير الحكم؟ يصير يجب عليه الغسل. تفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. نعم، هذا دليل استحباب الغسل للمغمى عليه ويلحق به المجنون وهكذا. طيب، والجنون في معناه بل أولى. إذن مقاس، الجنون مقاس على الإغماء، بل هو أولى من الإغماء، لأن المغمى عليه قد لا يتصرف لكن المجنون قد يتحرك وكذا ويتصرف. تفضل. وتأتي بقية الإغسال وكذا يا شيخ. الأغسال خطأ يعني. طيب، وتأتي بقية الأغسال المستحبة. الهمزة أسفل، عدلها، هي فوق، ضعها. نعم، في أبواب ما تستحب له أي الغسل. طيب، ويتيمم للكل. اكتبوا عند قوله يتيمم للكل، كل إيش؟ ما يسن له الغسل. يعني يتيمم المسألة، الجملة لم تنتهي الآن، جملة يعني لها جوابها سيأتي. ويتيمم للكل، يعني لكل ما يسن له الغسل ولما يسن له الوضوء لعذر. إذن خلاصة هذه المسألة أنه إذا سن الاغتسال أو سن الوضوء ولم يجد ماء أو وجد عذر يمنعه من الغسل أو الوضوء فإنه إيش؟ يتيمم نيابة عن غسل مستحب أو عن وضوء مستحب. فقوله ويتيمم للكل، اكتب عنده للكل ما يسن له الغسل، أي ما يسن له الغسل. طيب، تفضل. إيش وصفة الغسل الكامل؟ أيوة، أي المشتمل على الواجبات والسنن. هذا هو الكامل، الكامل الذي يشتمل على الواجبات والسنن، لكن الذي اشتمل على الواجبات فقط نسميه الغسل الكامل ولا نسميه المجزئ؟ المجزئ. أكمل. أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها. طيب، ينوي رفع الحدث إذا كان هو غير دائم الحدث، استباحة الصلاة إذا كان هو دائم الحدث. نعم. ثم يسمي، يقول بسم الله، وهي هنا كوضوء. نعم، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. نعم، يعني مثل الوضوء، حكمها مثل حكم الوضوء. في الوضوء كذلك، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. طيب، ويغسل يديه ثلاثة كما في الوضوء. نعم، وهو هنا آكد. أيوة، لرفع الحدث عنهما بذلك. نعم، هنا آكد من هناك، لرفع الحدث عنهما بذلك، يعني بذلك بالغسل. نعم، إذا نوى الغسل يرفع الحدث. فهمت الفرق؟ ما فهمت الفرق؟ خذوا الفرق. يقول هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، يعني بذلك الغسل، بذلك الغسل ثلاثا. افهموا علي الآن، هو في الوضوء يغسل كفيه ثلاثا ولا لا؟ يغسل كفيه ثلاثا استحبابا. طيب، إيش رأيكم؟ غسلها ثلاثا، نوى أن يرفع الحدث عنها، يرتفع الحدث عن اليد. لماذا؟ لأن الترتيب واجب، كيف راح يغسل يده قبل الوجه؟ صح ولا لا؟ غسل الكفين في أول الوضوء هل يرفع الحدث عن الكفين؟ إيش الجواب؟ الجواب ما هو؟ لماذا لا؟ لأن موضع غسل اليدين هو بعد الوجه، فما رح يرتفع الحدث إذا غسل الكفين. يعني لو جاء في الوضوء وبدأ في الوضوء نوى وسمى وبدأ بغسل كفين، ارتفع الحدث عن الكفين؟ ها؟ لا. أما في الغسل ما عندنا ترتيب، فلما غسل كفيه ثلاثا لو نوى بهذا الغسل رفع الحدث عن الكفين خلاص. فهمت المسألة؟ أكمل يا شيخ. ويغسل ما لوثه من أذى. إيه نعم. ويتوضأ كاملا من أذى، من نجاسة في نعم من نجاسة ونحوها يعني. طيب، ويتوضأ وهو سنة هنا كاملا، ويتوضأ كاملا، يتوضأ سنة هذا الوضوء ما هو واجب، كاملا يعني مع الرجلين، مع غسل الرجلين. طيب، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، يروي الرأس أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. إذن إيش الخطوات اللي سواها الآن؟ أول شيء نوى، ثم بعد ذلك سمى، ثم بعد ذلك غسل يديه ثلاثا، ثم بعد ذلك غسل مواضع النجاسة، مواضع النجاسة، ثم بعد ذلك توضأ وضوءه كاملا، ثم بعد ذلك حثى على رأسه ثلاث حثيات، كل حثية تروي الشعر. طيب، بعد ذلك إلى الآن كم نقطة صارت؟ 6 نقاط. ثم بعد ذلك ويعم بدنه غسلا، إذا بعد ما ينتهي من الشعر يعم البدن غسلا فلا يجزئ المسح، فلا يجزئ المسح، إذن لابد أن يعم البدن غسلا. طيب إيش الفرق بين المسح وبين الغسل؟ سبق ذكرنا هذا مرارا وتكرارا. تفضل. الغسل أن يجري على الجسد، يجري الماء بطبيعة الحال، إذا كان كثير سيتقاطر. وأما المسح لا، الماء يعم المحل لكن لا يجري عليه. طيب، قال ويعم بدنه غسلا يعني ثلاثا، يعني ثلاث مرات، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجتها، يعني تغسله لكن لا تغسل ما بالداخل. إذن إذا جلست المرأة لحاجتها ما ينكشف عند جلوسها هذا له حكم الخارج يجب غسله، أما ما هو بداخل لا. قال وباطن شعر ولو كثيفا، اكتبوا ولو كثيفا، تذكروا في باب الوضوء كنا نقول إن الشعر الكثيف يجب غسله من الداخل ولا من الخارج فقط؟ من الخارج، ومن الداخل مستحب، هكذا نقول. أما في الغسل فيجب من الداخل والخارج. قال وباطن نعم شعر وتنقضه لحيض ونفاس، بالنسبة للمرأة اكتبوا عندها، لا لجنابة، لا لجنابة. إذن في الجنابة لا تنقضه، لكن مو معنى إنها ما تنقضه يعني ما توصل الماء إلى جميع الشعر وإلى أصول الشعر، لا، الشعر سيغسل في الحيض والنفاس والجنابة، إلا أنها في الجنابة ترويه، تغرق الشعر بالماء من غير ما تنقضه، لا تلزم بنقضه، ولو أرادت نقضه تنقض مو حرام، لكن لا يجب عليها النقض. أما في الحيض والنفاس فتنقضه وجوبا. قال ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه، يعني المناطق المخبأة من جسده، إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه. فين غضاريف الأذنين؟ ها؟ يعني داخل الأذن، الممرات هذه اللي في الأذن، لأنها قد يكون هناك أجزاء لا يصلها الماء، وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته، عمق السرة يعني فتحة السرة في الداخل، وخاصة إذا كان إنسان ما شاء الله تبارك الله من ذوي الوزن الثقيل في المجتمع فإنه سيحتاج إلى أن يغسل داخل السرة. قال وعمق سرته وبين أليتيه، نعم لأن هذا له حكم الخارج، بين الألية، وطي ركبتيه، أيضا مناطق التي في الركبة التي قد ينبو عنها الماء، يعني ما يصلها الماء بسهولة. يا شيخ اقرأ، تعبت. ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. نعم. ويغسل قدميه ثانيا. ثانيا ليش؟ هو غسلها قبلها فين؟ الوضوء. في الوضوء الأول. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، يعني في مكان آخر حتى لا يتلوث القدم. يعني هذا كلام إذا كان يغتسل هو في مكان غير مبلط، يغتسل في تراب أو كذا. طيب، قال تفضل. ويكفي ويكفي الظن في الإسباغ. نعم. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. طيب، الإسباغ يعني وصول الماء إلى جميع الجسد. يقول يكفي في هذا غلبة الظن، غلبة الظن، لأن اليقين متعذر هنا في مناطق في جسده ما يستطيع يراها، فيكفي أن يغلب على ظنه أنه أسبغ. طيب، ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء، يتيقن وصول الماء تحت الخاتم. الآن سينتقل إلى الغسل المجزئ. الغسل المجزئ ما هو؟ تفضل اقرأ يا شيخ. والغسل المجزئ أي الكافي. بس لا تنسوا أنت وصلت ويعم بدنه غسلا ثلاثا، هذا السابع هكذا. طيب، بعدين يدلكه ويتيامن. المجزئ، تفضل. والغسل المجزئ أي الكافي، أي ينوي كما تقدم، ويسمي فيقول بسم الله. إذن ينوي واحد، ويسمي يقول بسم الله، هذا الثاني. وطبعا النية شرط لصحة الغسل، والتسمية واجبة عند التذكر، فيقول بسم الله. والثالث ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة، هذه واجبة. أكمل يا شيخ. أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر. ما في حكم الظاهر، ما في حكم الظاهر. مثل إيش الذي في حكم الظاهر؟ داخل الفم، داخل الأنف، وهكذا مناطق اللي قلنا. طيب، إذا قعد من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة، وقلنا الشعر الكثيف في الغسل يغسل ظاهرا وباطنا، أما في الوضوء فظاهرا فقط. وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، باطن الشعر جوه شعر الرأس وظاهره خارج شعر الرأس مع المسترسل، يعني لو كانت امرأة شعرها طويل تغسل هذا الشعر الطويل ولو وصل إلى ظهرها. قال وما تحت حشفة أقلف، الأقلف غير المختون. قال وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، هذه الحشفة جلدة تغطي الحشفة، الأقلف اللي مو مختون، والختان وش هو؟ قلنا جلدة على تغطي رأس الذكر، إزالتها هو الختان. فهذه الجلدة إن كانت لاصقة ما يستطيع أن يغسل تحتها، لكن إذا كانت غير لاصقة يعني من جهة مفتوقة ومن جهة ماسكة فإنه يغسل ما تحتها. قال إن أمكن شمرها ويرتفع، انتهى الآن يتكلم عن حكم مسألة جديدة. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، ممكن هذا؟ ويرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث، اكتبوا عند كلمة حكم الخبث يعني حكم خبث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. يقول هل يمكن أن يرتفع الحدث والنجس ما زال باقي؟ على المذهب أنه النجاسة لازم تغسل 7 مرات، فلو غسل هو 3 مرات وكان إحدى رجليه مثلا أو إحدى يديه فيها نجاسة، ما تطهر هذه اليد إلا بغسل كم؟ 7 مرات. فلو غسلها 3 وغسل الرابع الجسد كله نوى رفع الحدث، ارتفع الحدث لكن العضو ما زال نجسا، لازم يغسلها كمان 3 مرات حتى يصل للسبع؟ فهمت المسألة الآن؟ إذن هي القاعدة، هل الحدث يرتفع مع وجود النجاسة التي لا تمنع وصول الماء إلى البشرة أو لا ترتفع؟ قولان لأهل العلم طبعا، لكن المذهب أنه يرتفع الحدث ولو بقيت النجاسة، لكن لابد أن تكون هذه النجاسة لا تستر البشرة. أما إذا كانت تستر البشرة كيف يكون ارتفع الحدث؟ مستحيل أن يرتفع الحدث، صح ولا لا؟ كيف ارتفع الحدث عن جسدي هو عنده بقعة مثلا في يده ما لم يغسل ما تحتها؟ واضح المسألة؟ طيب يا طلاب العلم تفضل. قال ويستحب صدر في غسل الميت أو غسل الكافر. تقرأ يا شيخ، تفضل. ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، وأخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها وتجعلها طيب في هذه الأولى السدر حطه عند واحد في غسل الكافر اللي أسلم في الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم بذلك. والثاني أخذها مسك اللي هي المرأة اللي تغتسل من الحيض مثلا، أخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها وتجعله في فرجها، يعني تطيب له، فإن لم تجد فطيبا، أي طيب، فإن لم تجد فطينا. طبعا الآن الصوابين تغني عن هذا كله. أكمل. وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطيبا، فإن لم تجد فطينا. نعم. ويتوضأ بمد استحبابا. المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، كفين المعتدلة يعني من معتدل الخلقة ملؤها هذا مد. قال ويتوضأ بمد استحبابا، بمد واحد. طبعا احنا المد هذا بس لمجرد ايش؟ غسل الوجه، يروح في غسل الوجه ويروح حتى يمكن في غسل الكفين ثلاث. يستطيع الإنسان أن يتوضأ بالمد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع. الصاع كم مد؟ 4 أمداد. كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني يغتسل عليه الصلاة والسلام ب4 أمداد إلى 5 أمداد. 4 ملء هذا، ترى نستطيع ذلك، نستطيع. وأكبر دليل على هذا إذا كنا في مكان بعيد عن البلد في بر أو كذا، أو قل الماء، أو انقطع الماء في العمارة أو كذا، فنتوضأ بالقليل. المهم أنا يعني أقول ما هو شرط واحد يعني يلتزم المد وكذا، لكن على الأقل بلاش الإسراف هذا المفرط، إنه الواحد يتوضأ بما يكفي يوضأ قبيلة. طيب أكمل. استحبابا والمد ما هو؟ والمد رطل وثلث رطل عراقي. نعم. ورطل وأوقيتان وسبعة أوقية مصري. نعم. وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية. نعم. وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. هذه موازين كانت في زمانه. طيب ويغتسل بصاع وهو 4 أمداد، وإن زاد جاز، يجوز الزيادة. هو يقول يعني يفضل، يعني الأفضل والمستحب أن لا يسرف في الوضوء والغسل. قال وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. ويحرم، انتهى الآن، راح المسألة الجديدة ما بعد ويحرم، لو وضعت خط مائل يفصل بينها أفضل. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس لكشف العورة، وكره خاليا في الماء، يعني ويكره أن يغتسل عريانا وكره عريانا خاليا من الناس. لو كان في مكان ما فيه ناس فاغتسل عريانا هذا مكروه، ما في أحد يشوفه، لكن مظنة أن يأتي أحد فيراه، أما بوجود الناس فإنه يحرم. قال فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزى، يعني إذا أسبغ استطاع أن يتوضأ بأقل من مد أو يغتسل بأقل من 4 أمداد، يصح الوضوء والغسل؟ الجواب نعم. قال والإسباغ، والآن يشرح الإسباغ ما هو. قال والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. وهنا ننبه مرة أخرى، نقول الفرق بين الغسل والمسح ما هو. الغسل أن يعم الماء العضو ويجري عليه يمشي، هذا غسل. أما إذا عمه الماء، يعني عم الماء الجسد أو العضو لكن ما جرى ما مشى، هذا مسح. قال ولا يكون مسحا. ثم قال وإن نوى بغسله الحدثين، ضعوا رقم 1، اغتسل ونوى رفع الحدثين، يعني الأكبر والأصغر، يرتفع ولا لا؟ الجواب نعم يرتفع. أو الحدث وأطلق، هذا الثاني، اغتسل ونوى أن يرفع الحدث، ما قال الأكبر ولا قال الأصغر، لكن نوى رفع الحدث، سيرتفع إيش؟ الأكبر والأصغر. أو الحدث وأطلق. أو الصلاة، ضعوا رقم 3، يعني اغتسل ونوى أن يغتسل للصلاة لكي يصلي، سيرتفع الأكبر والأصغر ولا لا؟ الجواب نعم سيرتفع الأكبر والأصغر. إذن إذا اغتسل الإنسان ونوى رفع الحدثين، الأكبر والأصغر ارتفع. أو نوى الحدث، رفع الحدث بس، ارتفع. أو نوى الاغتسال للصلاة لكي يصلي، أيضا ارتفع. قال ونحوها مما يحتاج لوضوء أو وغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا مولاة. ما يلزم ترتيب ولا مولاة في الغسل. طيب الآن نوى الوضوء، نقول إذا دخل الوضوء مع الغسل ضمن الغسل فيسقط فيه الموالاة ويسقط فيه الترتيب. طيب خلاص بقيت بس هي كلها مسألتين ننتهي. قال ويسن لجنب، يسن للجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها ماذا تفعل؟ الجنب والأنثى والحائض اللي انقطع دمها والنفساء غسل فرجه لإزالة ما عليه من أذى، والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم لقول عائشة رضي الله عنها. إذا المسألة ما هي؟ قالوا يستحب للجنب أن يغسل فرجه، ينظف منطقة النجاسة ويتوضأ إذا أراد إيش؟ أراد أن يأكل مثلا، ما يبغى يغتسل يبغى يأكل، فيسن قبل أن يأكل أن يغسل فرجه وأن يتوضأ، أو يشرب يغسل فرجه ويتوضأ ثم يشرب، أو ينام يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام. فهمت المسألة؟ وهذه التي ورد فيها أحاديث. والنوم قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه يعني ترك الوضوء لنوم فقط. معناه إيش؟ يسن له إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يغسل ويتوضأ. طيب ما غسل وتوضأ وأراد وأكل وشرب ترك سنة، لكن لو كان يريد أن ينام وترك الوضوء ما توضأ ونام فهذا مكروه. قال ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، كذلك لو كان إيش انتهى من الوطئ وهو جنب يبغى يعيد الوطئ مرة ثانية فيتوضأ ويغسل فرجه ويتوضأ، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل، يعني أفضل أن يغتسل. وكره الإمام أحمد، وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. الحمام اللي كره الإمام أحمد مش الحمامات اللي في البيوت، وإنما المقصود بها الحمامات العامة اللي موجودة اليوم في الشام، وكانت قديما موجودة حتى هنا، موجودة في المدينة، موجودة في أماكن كثيرة، حمامات التركية القديمة هذه اللي يجتمع فيها الناس. هي غلط نسميها، إحنا اليوم نقول حمامات تركية، لكن هي قبل الأتراك، هي من أيام الصحابة رضي الله عنهم. فإذا هذه الحمامات الإمام أحمد كره بناءها وكره بيعها وكره إجارتها، يدخل الناس يدفعون فلوس ويأخذون مناشف ويدخل يغتسلوا في مكان واحد. الإمام أحمد كره ذلك، لماذا؟ قال وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل، وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم. الإمام أحمد كره ذلك لسبب واحد، لأنه كثير من الناس يتساهل في كشف العورة فتنكشف العورات جوا الحمام، فلذلك كرهه. أما إذا ما كان في كشف عورة فلا حرج. قال المصنف ويحرم على المرأة بلا عذر، ويحرم على المرأة دخول الحمام يعني بلا عذر. لماذا؟ لأن المرأة إذا دخلت الحمام بدون سبب بدون عذر تكون عرضت نفسها لكشف العورة بلا سبب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.